الله عليه وآله وسلم كان بشرك يقرأ على نفسه إنه وداد الإسلام. قال فلما اشتد وجع الروحي فأنا أقرأ عليه وأمسك عليه بيمينه رجاء ردتها. بعد حديث عثمان الأول يأتي مالك رحمه الله بحديث عائشة وفيه قسمين، الجزئية الأولى والجزئية الثانية. تقول رضي الله تعالى عنها إخبارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان إذا اشتكى رسول الله يشتكي يا جماعة، رسول الله يشتكي نعم، كما أنه يجوع ويتألم ويشبع ويرتاح، ناحية بشرية جبلية يجري عليه قانون البشر فيشتكي. وتختم بأنه أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل كالأمثل. وجاء في بعض الروايات في حديث أبي الدرداء قال إني لأوعك كرجلين منكم، لما وضع يده فوق الخميصة وجد الحمى شديدة، ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال لا، إني لأوعك بقدر رجلين منكم، يعني كل واحد منكم تطلع الحرارة إلى درجة 40 يمكن تصل 80، معنى أوعك بقدر يعني بشدة آلام رجلين. فيشتكي صلى الله عليه وسلم. فتقول كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى ماذا يفعل؟ تعوذ بالمعوذات، يقرأ على نفسه المعوذات بالجمع. وإحنا عند المعوذة تان، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس في الثالثة. بعضهم يقول هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها على أن أقل الجمع اثنى، ودخل اللغة هنا، والأم قالوا لا، عندنا قل أعوذ قل أعوذ قل هو الله أحد، فقل هو الله أحد انضمت إلى المعوذتين فصارت ثلاثة. وبعضهم يقول كل ما جاء في القرآن من أعوذ جاءت مع المعوذتين. والصحيح عند الجمهور أن المراد بالمعوذات الثلاث السور الأواخر في المصحف، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قالت وإيش؟ يقرأ على نفسه المعوذات و وإيش؟ وينفث ثو بالثاء اللي بعد التاء، مش ينفخ بالخاء اللي بعد الحاء، لا، الثاء اللي أخت الباء على ثلاثة نقط من النفث. والنفث والنفخ، النفخ هو الهواء الذي ينفخه من فمه، والنفث هواء معه مشوب بقليل من الرطوبة، وليس بالتفل الذي يخرج البصاقة، لا، لا هو هواء جاف ولا هو بصاق معه مادة، ولكن هواء مرطب. والفرق أو السر في هذا النفس، يقول العلماء، حينما يقرأ الإنسان القرآن فالقرآن يخالط هذا التجويف في الفم بما فيه من هواء ورطوبة، فحينما يقرأ ثم يخرج من هذا التجويف مما فيه قد خالط ولامس القرآن، فببركة القرآن المخالط لهذا الخارج في النفث تلتمس البركة والتمس الشفاء. ولذا كثير من الناس ربما تأتون في ما هو مشهور بالحجاز في نجد، إذا كان هناك مريض يؤتى بكأس، إنسان يأتي بكأس ماء ويقف على باب المسجد والخارجين يقرأ وينفث يقرأ وينفث ويرجع يعطوه للمصاب ويعافى بإذن الله. فكذلك إذا قدم إليك كأس من الماء لتقرأ على مريض ما في مانع، تقرأ المعوذات أو تقرأ معها الفاتحة، تقرأ معها آية الكرسي، ما شرح الله صدرك إليه، وتنفث في الماء ويرجع به إلى المريض يشرب أو يغتسل أو كذا ويعافيه الله سبحانه وتعالى. فهنا تعلمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كيفية القراءة والتعوذ وكيفية الرقية والنفث على المريض. هناك مشر النفاثات بالإيش؟ بالعقد، هناك للحسد للسحر، وهنا للتداوي. فبعض العلماء يقول أنا أكره النفث لأنه يشاكل النفس في العقد، والجمهور يقولون لا، الأمور بالمقاصد، هذاك ينفث ويعقب ويسحر، ولكن هذا ينفث في الماء بتلاوة القرآن كما فعل صلى الله عليه وسلم. هذا جانب. فتقول رضي الله تعالى عنها: فلما اشتد وجعه عليه الصلاة والسلام، كأنه في اشتداد الوجع عليه لم يعد يقرأ أو يثقل عليه القراءة، فتقرأ هي، شوف العملية، فتقرأ أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم، وتأخذ يد رسول الله وتمسح بها عليه التماس بركة يده في بابه. مش تدعو تمسح بيدها، لا، القراءة من عنده والمسح بيد مين؟ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ فرق بعيد بين يد عائشة وبين يد رسول الله، فكانت تلتمس البركة من يده صلى الله عليه وسلم في أن يخفف الله عنه ما اشتد عليه من مرض. وهذا يعطيه ما جعل الله سبحانه وتعالى من خصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بركة واستشفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه. وقد ورد في ذلك الشيء الكثير الذي فوق الطافة وفي نطاق المعجزة. نعلم الأحداث العديدة في غزوة خيبر، لما صعص عليهم الحصن ورجعوا، وقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. شوف الشهادة مزدوجة. يقول عمر: فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها غدا. مين اللي حيحصل له هذا الشرف الكبير بشهادة رسول الله أن الله يحبه وهو يحب الله ورسوله؟ يقول عمر: والله ما استشرفت لإمرة قط إلا ذاك اليوم. عشان مسألة ما هي مسألة سلطة ولا مسألة إمارة، لا، ده مسألة شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني براءة من النفاق في الدنيا معجلة. فلما أصبحوا غدا الناس إلى رسول الله، كل واحد يقول أنا هنا، فاستعرضهم فقال: أين علي؟ قال: لا، علي أرمد، شوف غيره، يعني علي أرمد يشتكي عيناً. قال: علي به. فجيء به يقاد بين اثنين، مش كفاية واحد، اثنين يقولوا حتى جابوا عند رسول الله، ما شايف الطريق. فبصق في عينيه فتعافى من حينه واعطاه الراية. يبقى فين مستشفى العيون؟ فين الضماد؟ فين الشبكة؟ فين فين فين كل ما يمكن يخطر على بالك تلغيه. وتذكر المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأشياء في هذا كثير، بل من آثاره كما جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنه، لما تحلل صلى الله عليه وسلم من إحرامه بعض المرات، ودعا أبا طلحة وحلق له شعره وبدأ بالقسم الأول، قال: خذ، قسمه بين الناس، والقسم الثاني قال: خذ هذا لك. تقول أم سلمة: كنا نحتفظ بشعيرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جلجل، فإذا جاءنا المحموم نموصها في الماء ونعطيه إياه فيعافيه الله. وليس هذا لغير رسول الله، لأن الأمة لم تتخذ ذلك في خير الأمة بعد رسولها أبو بكر، ولا في عمر، ولا علي، ولا أحد ادعى لنفسه ذلك. إذن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقرأ ما عرفت وتعلمت من قراءة رسول الله، ولكن المسح يكون بيد مين؟ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدل على مشروعية التعوذ والرقية من المرض ولا نفيها؟ المشروعية. ولكن على أي درجة؟ الوجوب، الندب، الإباحة، سيأتي على الباب الثاني إن شاء الله.